طيب يا اخوانا، الحلي اللي بتلبسه المرأة زكاته بتكون مع على مين؟ على الرجل ام على المرأة؟ يعني انت دلوقتي سيادتك رحت رايح لما تزوجت بنت الحلال، رحت قدمت لها ايه؟ شبكة. الشبكة دي الذهب، والشبكة دي بلغت النصاب طبعا، خلاص. وبعدين عدى عليها، مر عليها الحاول وبتاع، وسمعت بقى الحديثة هي وفي عليها زكاة، قال لك يلا طلع عليها الزكاة بقى، مش انت الراجل بقى، انت السابع بتاعي، انت اللي هتطلع على ايه الزكاة. مين اللي طلع الزكاة، الرجل ام المرأة؟ الرجل. ليه يا عم انت حسيت عامل لنا مشاكل؟ المرأة عندما اخذت الشبكة اصبحت ديت هدية من الرجل ايه اليه، اصبحت ملكا لمن؟ ملكا لها. مين اللي يطلع؟ انا اللي اطلع ولا هي اللي تطلع؟ هي اللي تطلع. لماذا او تطلع من هي معهاش؟ ما هو اللي بيطلعوا نصحيه يقول لك انا معيش فلوس اعمل ايه؟ بيع منه وطلع يا حبيبي، ما اقدرش اقول لك كده، بيع منه وطلع. انما تقول لك ده انا معيش فلوس، ده مش عارف، لا تبيع منه ايه وتطلع، ان ده حق ربنا سبحانه وتعالى. طيب البنت، ما انا عندي مثلا بنات، كل بنت ما شاء الله ابوها جايب لها ذهب وكلام زي كده، والذهب ده ممكن يكون برضو ايه بلغ النصاب والتحلي برضو، هم البنات بيتحلوا بيه. طيب زكاته تكون على مين؟ على الاب، لان من المسؤول؟ المسؤول هو الاب.